بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم ولا فخر، أشرف الأنبياء والمرسلين، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في شرح آداب المشي إلى الصلاة. وكنا في الدرس السابق عرضنا ما يتعلق بوجوب الزكاة والأشياء الأربعة التي تجب فيها وشروط وجوبها، وهي خمسة. وأنها أحد أركان الإسلام، وأنها تجب في مال الصبي والمجنون حتى انتهينا من هذه الأحكام العامة، ثم وقفنا على باب زكاة بهيمة الأنعام، وهي والأنعام أحد الأشياء الأربعة التي تجب فيها الزكاة. وأرغب من الإخوة أن يذكروا لي بقية الأشياء التي تجب فيها الزكاة. هي أربعة، ذكرت واحدا منها وهو بهيمة الأنعام، الباقي الأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض، أي نعم، وبهيمة الأنعام. الزكاة تجب في هذه الأشياء الأربعة، ما تجب في غيرها، في بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي الأثمان وفي عروض التجارة. أي نعم. الآن بصدد تفصيل زكاة بهيمة الأنعام، قال المصنف رحمه الله: ولا تجب إلا في السائمة. ما معنى السائمة؟ التي ترعى أكثر الحول. طيب، لو اشترى لها علفا أو جمع لها ما تأكل، اشترى لها علف، اشترى شعير، اشترى علف، أي نعم، ليس فيها زكاة. لكن التي فيها زكاة هي السائمة التي ترعى أكثر الحول. طيب يا شيخ فهد، بارك الله فيك، كما اعتدنا نسمع منك عرض ما ذكره المصنف والشارح رحم الله المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم. أثاب الشارح وأثاب الجميع، جعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. قال: لا تجب إلا في السائمة. من أين أخذ أخذ وصفها بالسائمة. من يذكر آية من القرآن فيها ذكر السوم؟ هذه سائبة. أنا ما بالسائبة سائبة أي نعم. لا أنا أريد لأنه أخذت السائمة. لماذا أخذ؟ من أين أخذ وصف السائمة وهي التي ترعى أكثر الحول؟ من القرآن الكريم، فيه آية فيها ذكر السوم، شجر فيه تسيمون، أي نعم يعني ترعون، أي نعم. ما هي السائبة؟ سائبة نعم، ما جعل الله من وصيلة ولا حام ولا نعم نعم. قال: لا تجب إلا في السائمة وهي التي ترعى أكثر الحول، فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها. قال الشارح حفظه الله تعالى: بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لا تخلو من حالين، إما أن تكون معلوفة يعلفها مالكها أكثر الحول وهذه لا زكاة فيها لحصول الكلفة والمؤونة على مالكها في إنفاقه عليها، وإما أن تكون سائمة وهي التي ترعى أكثر الحول فتجب فيها الزكاة لعدم حصول الكلفة والمؤونة على مالكها في الإنفاق عليها. لكن لو أعدها للتجارة تجب فيها الزكاة، تصير عروض تجارة. أي نعم، إذا حال الحول نعم. قال: وإن كان يعلفها، وإن كان يعلفها. أي نعم. قال: وهي على ثلاثة أنواع، أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا. هذا النصاب، نصاب الإبل تبلغ خمسا. هنا ففيها، ففيها شاة، وفي العشر، وفي العشر شاتان، في خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، إجماعا في ذلك كله. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة، فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو ما له سنتان، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقائق، وإن شاء 5 بنات لبون. قال الشارح: جاءت الشريعة ببيان قدر الزكاة من الإبل على وجه ينفع الفقير ولا يضر بالغني، وذلك بوجوب الزكاة في 5 من الإبل، وتكون الزكاة فيها من غير جنسها شاة واحدة من الغنم، وفي ذلك مصلحة للفقير بدون مضرة على الغني ولو وجبت في 5 من جنسها واحدة فيها، لكان في ذلك مضرة على الغني. ويبدأ إخراج زكاة الإبل من جنسها إذا بلغت 25 فيكون فيها بنت مخاض. ثانيا: أسنان ما تخرج به زكاة الإبل 4. الأول: ابنة مخاض وهي التي أكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية، سميت بنت مخاض لأن أمها ذات مخاض أي حمل. الثاني: بنت لبون وهي التي أكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، سميت بنت لبون لأن أمها قد ولدت فصارت ذات لبن. الثالث: الحقة وهي التي أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل. الرابع: الجذعة وهي التي أكملت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة، ثم بعد ذلك تتكرر بنت اللبون والحقة، وهذه الأسنان التي تخرج الزكاة منها من صغار الإبل التي تنمى وأعلى سن فيها دون الثنية التي يجزئ في الهدي والأضحية، وهي التي أكملت الخامسة ودخلت في السادسة. أي نعم، يعني التي تجزئ في الهدي والأضحية لابد يكون لها 5 سنين، أما البقر فيكون له 2 سنين، نعم، والضأن 6 أشهر، والماعز 1 سنة، وسيأتي. نعم. ثالثا، يدل لهذه الفرائض في زكاة الإبل التي ذكرها الشيخ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم 1454، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، يعني يسألها الإمام أو ولي الأمر أو عامله، أي نعم، على وجهها، يعني على قروضها وعلى وقت استحقاقها وأنها سائمة فليعطيها. نعم. ومن سئل فوقها فلا يعطي. أي نعم. في كل 24 من الإبل فما دونها من الغنم، من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. نعم. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن له إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. نعم. الثاني البقر، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30، النصاب 30. نعم. ففيها تبيع، فيجب فيها تبيع، فيجب فيها تبيع أو تبيعة، كل منهما له 1 سنة، وفي 40 مسنة لها 2 سنين، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. الجواميس تلحق بها، أين؟ والإبل تلحق بها، البخاتي ذات السنامين. نعم. قال الشارح: يدل لهذه الفرائض في زكاة البقر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة الحديث، وهو حديث صحيح، رواه أبو داود برقم 1576 والنسائي برقم 2452. التبيع ما له 1 سنة والمسنة لها 2 سنين. نعم. واللفظ له، والترمذي برقم 623 وابن ماجه برقم 1803. قال: طيب كم زكاة البقر يا شيخ سلطان؟ كم نصاب زكاة البقر؟ ها؟ ما سألتك؟ وش يقول فهد؟ 30، يقول 30، لكن 30 إذا صار واحد عنده حوش ويشتري لها علف فيها زكاة ولو بلغت 30؟ ما فيها زكاة. نعم مر، لأنها ليست سائمة، ليست ترعى، ليست ترعى في البرية. إذا صار فلاح وعنده مزرعة وجمع بقر ولو بلغت 30، لأنه يحصد لها من المزرعة أو يعني يتكلف لها. لا، إذا كانت، ما قلنا إذا كانت التجارة تكون عروض تجارة، إذا نعم يقومها. نعم. قال: الثالث الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة. يعني 300 من الغنم كم نصابها، كم فيها يا شيخ؟ 3 شياه. ثم في كل 100 شاة. نعم يا شيخ. قال الشارح: يدل لهذه الفرائض في زكاة الغنم حديث أنس رضي الله عنه المتقدم في زكاة الإبل، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. طيب 350 كم فيها؟ ها؟ وال50 ما مدنا؟ ها؟ هي لا، الوقص لا زكاة فيه، يعني الزيادة على النصاب في بهيمة الأنعام لا زكاة فيه. نعم. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، من 40 شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. صار 39 شاة، ما فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وهي سائمة ترعى أكثر الحول، ترعى في البرية. هنا قال: ولا يؤخذ تيس ولا هرمة، أي كبيرة. في زكاة الغنم لا يؤخذ تيس ولا هرمة، يعني كبيرة، ولا ذات عوار، أي عيب. نعم. ولا تؤخذ الربا، ولا تؤخذ الربا، وهي التي لها ولد تربيه. نعم. ولا حامل، ولا حامل ولا سمينة ولا خيار المال. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود. نعم. ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود. نعم. قال الشارح: يدل لعدم أخذ الهرمة وذات العوار والتيس حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم 1400. عند ذكر التيس، طيب الطلي، ما ذكر الطلي، ها وش الحكم؟ تخرج زكاة. يؤخذ زكاة لأنه نص على التيس هنا. طيب. يدل لعدم أخذ الهرمة وذات العوار والتيس حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم 1455. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. ولا ذات عوار بالكسر، ها؟ عوار ولا عوار؟ يبدو لي أن عوار، ما أدري الشيخ جابر وش يظهر لك، بضم العين أو بكسرها؟ يبدو لي أنه نعم بضم العين. ولا ذات عوار يعني عيب. نعم. قال: ولا تيس إلا ما شاء المصدق. أي ولا، النص يعني نص الحديث نص على التيس، ما نص على الطلي. نعم. والحديث الذي أشار إليه الشيخ في سنن أبي داود برقم 1583 عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. ولا يأمركم بشره. ولا يأمركم بشره. طيب، السلسلة الصحيحة للألباني 1046. طيب، الحين عندنا يقول: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان له طعم وله حلاوة. أي نعم، ثلاث من كنا فيه أو أربع وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هذا يجد بها حلاوة الإيمان. هنا يجد طعم الإيمان: من فعلهن فقد طعم الإيمان. طعم طعم الإيمان، الإيمان له طعم وله حلاوة. من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وش الفرق بينهن؟ جمع بينهن، وش يعني؟ كيف نوجه هذا؟ العبادة فعل العبد التعبدي، وهنا وأنه لا إله إلا الله يعني اعتقد لا إله إلا الله، صح عقيدته بموجب لا إله إلا الله، وأفرد الله بفعله التعبدي. طيب، ما هي أركان التعبد القلبي يا شيخ؟ شيخ سلطان خليك معي، ما هي أركان التعبد القلبي؟ أركان التعبد كلها، لأن أركان التعبد هي أركان قلبية، هي يعني قلبية، لكن لا تصح عبادة بفقد واحد منها، ولا يعتبر شركا إذا يعني وافق شخص غير الله عز وجل على فعل معصية من غير أن يفعل المعصية بأركان التعبد القلبي. نعم يا شيخ، المحبة والرجاء والخوف، هذه أركان التعبد القلبي. فمثلا واحد يوافق شخص على معصية، يفعل المعصية لكن ما يفعلها حبا، فعلها خوفا أو فعلها رجاء، يرجو أنه يعني يعينه بوظيفة والله، أو خوفا منه لكن هو لا يحبه، فهل نقول هذا أشرك ولا نقول عصى؟ عصى. لكن لو فعل هذه المعصية حبا وخوفا ورجاء، يحبه ويرجوه في الغيب ويخاف خوف السر في فعل هذه المعصية، يكون قد عبده، يكون قد عبده. اي نعم، مثلا شخص يعني يصلي بقوم، وهؤلاء القوم فيهم وجهاء، فهو من أجل هؤلاء الوجهاء يعني لا يتم الصلاة ولا يخففها علشان يرضيهم. طبعا هو لم يفعل هذا خاف منهم خوف السر أو رجاهم، أو هي تكون معصية إذا حافظ على صلاته، مثلا صلاها في غير هذا المشهد كاملة، لكن ما نستطيع نقول هذا شرك حتى توفر في العبادة هذه الأركان: الحب والرجاء والخوف. فيه عبادات نحكم على من صرفها لغير الله بالشرك ولو لم يعني نسأله هل فعلتها حبا ورجاء وخوفا، مثل السجود لغير الله. من رأيناه يسجد لصنم حكمنا عليه بالشرك الأكبر ولا نسأله عن اعتقاده، ما نسأله هل فعل هذا حبا أو رجاء أو خوفا، لأن هذه عبادة صرفها لغير الله بظاهرها. إذا سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا غير الله ما يحتاج نقول له والله أنت هل تعتقد ألوهية من دعوته حبا ورجاء وخوفا؟ لا. إذن الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة التي أمر الله أن يتقرب بها إليه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصرف نوع منها لغير الله شرك أكبر. إذن ما هو الشرك الأصغر؟ ما ورد في النصوص وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا ولم يبلغ الشرك الأكبر. هذا كلام جيد، لكن أنا أريد قاعدة تضبط لي الشرك الأصغر مستقراة من النصوص، قاعدة استقرأناها من النصوص تحدد لنا الشرك الأصغر وتميزه عن الشرك الأكبر. نعم يا شيخ. ها؟ إيه هذا ورد النص فيه مثل ما يقول الشيخ فهد وصحيح، لكن أنا أريد أن تستقرأ مما ورد فيه النصوص. طيب الحلف بغير الله إذا كان يعتقد أن المحلوف به مساوي لله في العظمة فما حكمه؟ شرك أكبر. إذن الشرك الأصغر هو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. طيب من يلخص لي الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ يعني ماذا يجتمعان فيه وماذا يفترقان فيه؟ ماذا يجتمعان فيه وماذا يفترقان فيه؟ لأنه ما من شيئين في الوجود إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان فيه، بينهما قدر مشترك يجتمعان فيه، وبينهما قدر فارق يفارق أحدهما الآخر فيه. أيوة نعم شرك بدأت. نعم ها؟ ما الذي يجمعه مع الشرك الأكبر؟ ها؟ ما الذي يجمع الشرك الأصغر مع الشرك الأكبر؟ نعم لا بجواب أحسن. نعم يا شيخ أنا بيدي يجمع الاثنين، القدر المشترك اللي يجمع الاثنين. نعم نعم صرف العبادة غير الشرك أكبر. نعم أولا لفظ الشرك كله شرك، الأصغر شرك والأكبر شرك، فهذا قدر مشترك يجمع بينهما، أيضا فيه قدر مشترك يجمع بينهما وهو مدلول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب يعني اجتمع أيضا في عدم مغفرة الله أي نعم لمن فعل هذا الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. طيب، عدم مغفرة الله الشرك الأصغر من فاعله، هل يلزم منه الخلود في النار مثل ما يلزم من فاعل الشرك الأكبر؟ لا. إذن هذا فرق، لا يخلد في النار الشرك الأصغر، والأكبر يخلد في النار. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، والشرك الأكبر يخرج من الملة. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وإن لم إيش؟ أي وإن لم يتب، وإن لم يتب. والشرك الأكبر يخرج من الملة. إن تاب غفر الله له الشرك الأكبر، إن تاب تاب الله عليه من الشرك الأكبر. يعني التوبة تجب ما قبلها حتى الشرك الأكبر. إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى بالتوبة. فالشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وأما الشرك الأكبر فلا يخرج من الملة. إحنا كلامنا على الشرك الذي لم يتب منه أصغر أو أكبر. الشرك الأصغر لا يحبط ما خرج عنه من العمل، من العمل الصالح، لكن إذا كان رياء يسير، من يسير الرياء يحبط ما خالطه، لكن لا يحبط أصل العمل. مثلا شخص يصلي لله، لو تركته أو ترك وحده لا يترك الصلاة، لكن يسره أن يزينها إذا رآه أحد، فهذا الزيادة هو الذي يحبط. أما أصل قيامه بالصلاة فهذا يكتب له. إذن ما خالط، يعني الرياء ما خالطه من العمل الصالح هو الذي يحبط إذا كان يسير الرياء. أما إذا كان الرياء من أساسه مثل رياء المنافقين، النفاق الاعتقادي، ما يصلي إلا رياء، إذا حضر الناس صلى وإذا لم يحضروا لم يصلي، فهذا نفاق، نفاق اعتقادي، فصلاته للناس حابطة. بقي فرق آخر. احنا ذكرنا ثلاثة فروق، من يعد لي هذه الفروق الثلاثة؟ الشرك الأصغر لا يخلد في النار، والشرك الأكبر يخلد في النار. نعم. لا يحبط يعني ما خرج عنه من العمل. اي نعم. والشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. اي نعم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. والفرق الثالث أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، والشرك الأكبر يخرج من الملة. طيب، إذن ما معنى كونه لا يغفر، كون الشرك الأصغر لا يغفر؟ ما معنى ما دام أنه هذه فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وأن الشرك الأصغر لا يخلد في النار ولا يحبط العمل ولا يخرج من الملة، ما معنى كون الشرك الأصغر لا يغفر؟ نعم، إذا مات على الشرك الأصغر لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذا حق، لكن ما معنى يعني أنه لا يغفر؟ يدخل في الموازنة. يدخل في الموازنة. طيب، إذا رجحت حسنة التوحيد به نجا، لكن هل غفر؟ لا، لو أن الله غفر ما حاسب به، لو أن الله غفر ما حاسب به وهو نجا. نعم، لكن هل يكون في منزلة من لم يوازن في الجنة؟ يكون في الجنة أدنى ممن دخلها بغير حساب ولا عذاب. والذي يغفره الله دون الشرك لا غفره الله بفضله لا يدخله في الميزان، لا يوازن به، خلاص غفره غفره. أما إن عذب به فهو عدل بحسب ما توعد الله به. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، سبحانه وتعالى. بقي في إشكال أو شيء؟ أما إذا تاب فلو إذا تاب من الشرك الأكبر تاب الله عليه. وأكثر الصحابة الأجلاء الفضلاء كانوا قبل توبتهم مشركين. الشرك الأكبر. ما معنى قيام الحجة؟ ها؟ بلوغ الأحكام. من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وش معنى بلغه القرآن؟ جيب لي أعجمي ما شاء الله يحفظ القرآن ويؤديه كما ينبغي، لكن ما تكلمه بالعربية ما يفهم ولا يفهم معاني ما ينطق به. فهل أقول إن هذا بلغه؟ كثير من المسلمين الآن تقول له فسر لي معنى لا إله إلا الله، يفسرها بتوحيد الربوبية. هذا مقدار معرفته. فهل هذا يعني بلغته الحجة؟ ما يفسر بأنه لا معبود حق إلا الله. أكثر من ينتمي للإسلام من عجم وغيرهم لابد من إقامة الحجة. ما أقول معذور في الجهل، لابد من إقامة الحجة. نعم، حتى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أبو جهل لما وأضرابه قيل لهم لا إله إلا الله فنفروا، عرفوا معناها إنه خلع جميع الآلهة. فماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن أبو جهل عنده معرفة، لما بلغه القرآن عرف معناه فقال ومن معه أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله خلاص عرفوا معناها. يعني لا يشترط فهم، يشترط يعني في الحجة فهم أبي جهل، ولا يشترط فهم أبي بكر وعمر. ففهم أبي بكر وعمر فهم الاهتداء، أما فهم أبي جهل فهو فهم قامت به عليه الحجة. أكثر المسلمين الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ولا يعقلون أن معناها توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، هؤلاء أدنى مستوى في المعرفة من أبي جهل. فلا بد أن تبين لهم ولا بد أن تعرفهم معنى لا إله إلا الله. عندئذ يحدد موقفه، إما أن يتبع ملة أبي جهل وإما أن يتبع ملة محمد صلى الله عليه وسلم إذا عرف هذا. قال والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. قال الشارح إذا جمع صاحبا ماشية مواشيهما واتحدت في سرحها ومراحها ورعيها فإن المالين يكونان كالمال الواحد، وقد تكثر الزكاة بذلك وقد تقل. فإذا كان رجلان لكل واحد منهما 40 شاة وصارا خليطين فإن الزكاة الخلطة في ماذا؟ الخلطة في ماذا؟ إذا جمع صاحب ماشية مواشيهما واتحدت في سرحها ومراحها وراعيها، 3 أشياء في السرح يعني المسرح والمراح يعني في المبيت وراعيها، ولعل أيضا المورد يعني موردهن واحد. المورد لا يشترط، يعني لا يصير المورد فقط، لكن إذا اتحدت في المسرح وفي المراح في المبيت والراعي يصير المالين كالمال الواحد، والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. نعم، أعد لي الشرح الله يبارك فيك. قال الشارح: إذا جمع صاحب ماشية مواشيهما واتحدت في سرحها ومراحها وراعيها فإن المالين يكونان كالمال الواحد، وقد تكثر الزكاة بذلك وقد تقل. فإذا كان رجلان لكل واحد منهما 40 شاة وصارا خليطين فإن الزكاة 1 شاة ولو كان كل واحد منهما غير مخالط للآخر، وجب في غنمهما 2 شاة ولو كان لأحدهما 20 من الغنم والآخر مثلها وصارا خليطين وجب فيها 1 شاة ولو كان كل واحد منهما غير مخالط للآخر لم يجب عليه شيء لأن غنمه لم تبلغ النصاب. لم يجب على كل واحد منهما شيء لأن غنمه وحده لم تبلغ النصاب وليست مختلطة بغنم الآخر، لا في المسرح ولا في المراح ولا في الراعي. باب زكاة الخارج من الأرض، لعل ما أدري كم باقي من الوقت يكون له وقت آخر. بقينا في يعني في مسألة قيام الحجة، يعني أكثر المسلمين الآن اللي يطوفون حول القبور ويدعون أصحابها، هل يعني يحكم عليهم بالكفر أم لابد من إقامة الحجة إذا كانوا من النوع الذي لا يفهم معنى لا إله إلا الله؟ هو يقول لا إله إلا الله في اليوم 100 مرات ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويقوم بشرائع الإسلام ويقول إنه مسلم، يرى أنه مسلم، لكن يرى أن ما يفعله عند هؤلاء عند القبور أو عند قبور الأولياء يفتى له أنه توسل وليس شركا، يعني ما يعرف الشرك فيرى أن هذا توسل وليس شركا، فهل قامت عليه الحجة؟ هل يحكم بكفره أم لا بد من إقامة الحجة عليه؟ نعم شيخ فهد، لا بد من إقامة الحجة عليه. الأخ يقول معذورين، نعم معذورين حتى تقام الحجة عليهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما سأله عالم من علماء العراق يقال له السويدي، قال: يقال إنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك. قال: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم من يعلمهم، فكيف أكفر المسلم بمجرد أنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ بل أشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين أنني يعني أشهد بأن المسلم هو المسلم أينما كان، ولا يكفره يعني بمجرد أنه لم يأتي إليه ولم يدخل تحت طاعته. الشاهد يعني هو قوله: لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ومعروف اللي يتقربون إلى قبر الجيلاني باعتبار أنه ولي وأن هذا توسل بزعمه، وكذلك الذين يتقربون على قبر البدوي يقولون هذا توسل ويفتيهم، يعني معممين تصدروا المشيخة يقولون هذا توسل، مثل صاحب شواهد الحق بوجوب الاستغاثة بسيد الخلق، يعني يعتبر أيضا من المشايخ. فهؤلاء العوام يعني ما قامت عليهم الحجة. أنا سألت الشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا رحمة الله عليه، وأذكر سؤالي إياه يعني ونحن نتغدى على مائدته على صحنه، إما نتغدى أو نتعشى نسيت، لكن أوردت هذا السؤال فسكت وكرهتنا لأنه سكت وكف عن الأكل، فظننت أني يعني أسأت الأدب أو كذا، خاصة ونحن على الطعام. فقال لي لعل هذا في أول الدعوة، في أول الدعوة، بمعنى أنه في أول الدعوة لم تبلغهم الحجة، أما الآن فالحجة بلغت، خاصة إذا كانوا عرب يفهمون، فالعربي من بلغه القرآن خلاص قامت عليه الحجة. فاستفدت من هذا أولا ثبوت هذا النقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثانيا أن يعني هؤلاء لا بد من إقامة الحجة عليهم ولا بد من دعوتهم، ويدل عليه طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا جاءه أحد من أهل البوادي أو أهل القرى صار يعلمهم معنى شهادة لا إله إلا الله، حتى أن بعضهم قال والله يا شيخ أشهد أننا كفار، وانطوع لي علمنا كافر، يقول لأن هذا الذي بينته لنا، أي نعم هذا الذي بينته لنا من أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأن معناها لا يجوز أن نذبح لغير الله ولا يجوز أن نتوسل يعني بأحد في عبادتنا ونجعل واسطة بيننا وبين الله في العبادة، أن هذا لا يجوز وأن هذا دين أبي جهل، كنا على هذا يقول. فيحدد موقفه كما ذكرت، إذا بينت له معنى لا إله إلا الله هو في هذه الحال سيحدد موقفه، إما أن يعاند ويتبع يعني يعرف أن هذا دين أبي جهل ولكن يرتضيه، أو يعرف أو إذا عرف أنه دين أبي جهل يرفضه ويتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالدعاء، ولا يدعو غيره. يعني ربما تستطيلون هذا الكلام مني، لكن إذا ذكرت لكم مثال، لو جاء واحد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله اشفع لي، هل يكون مشركا بعد أن تقام عليه الحجة؟ نعم يكون مشركا شركا أكبر، لأنه إذا قال يا رسول الله اشفع لي أو يا رسول الله استغفر لي أو اغفر لي، نعم فهنا في هذه الحال قد دعا الرسول وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يملكه بعد وفاته، اللهم صل وسلم عليه. وهذا هو شرك هؤلاء، ويقول هذا وسيلة، نحن لا واسطة بيننا وبين الله في العبادة، لكن بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة رسول الله واسطتنا، اللهم صل وسلم عليه. ها ما هو صحيح. ثم ما هي قصة الأعرابي تحفظها يا شيخ العتبي أو قصة؟ إيه نعم. ها الذي أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ليست صحيحة. ولو صحت ماذا قال الأعرابي؟ لا أنا أقصد القصة التي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيت الميضة أو كذا أو إلى آخره، وقل يعني يا محمد إني أستشفع بك إلى الله، فهو يطلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القصة قصة الأعرابي الذي جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست صحيحة. أنا سمعت شخصا يسعى بين الصفا والمروة وإذا رقى على المروة، أنا أضبط أنه على المروة، اتجه جهة الكعبة ويقول يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اغفر لي، فهذا شطح. وصاحب الكتاب هذا النبهاني أو إلى آخره شواهد الحق بوجوب الاستغاثة بسيد الخلق، هذا شرك، شرك أكبر والعياذ بالله. وإن كان يحسب على يحسب عالما، أنا لدي حديث في غربة الإسلام مما شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أبحث عنه فيه بعض الفائدة. على كل حال ربما أكون يعني طيب يا شيخ الله يبارك فيك تتحفنا بفائدة من صفحة 52 فما بعد إلى 63 إذا تمكننا. يقرأ السؤال يا شيخ؟ يقرأ السؤال. نعم. قال شيخ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السؤال التالي في الرد على بعض أهل الكلام لما تكلموا في المتأخرين من أهل الحديث وذموهم بقلة الفهم وأنهم لا يفهمون معاني الحديث ولا يميزون بين صحيحه من ضعيفه ويفتخرون عليهم بحذقهم ودقة علومهم فيها، فقال رحمه الله لا ريب أن هذا موجود في بعضهم، أن هذا موجود في بعضهم، نعم، يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الفروع والأصول وآثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه، وقد رأيت من هذا عجائب، لكنهم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل. أي نعم. فكل شر في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر. كل شر في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر. إذن كل يعني نقص في أهل الحديث فهو في غيرهم أكثر. أي نعم. وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعظم. وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعظم. وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. أي نعم. وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا يفهمون معناها تكلف هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر. نعم. وما أحسن قول الإمام أحمد ضعيف الحديث خير من الرأي. ضعيف الحديث خير من الرأي. نعم. وقد أمر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، وقال أخذها منه أفضل من أخذ عكا من النصارى، يعني مع أن الآمدي لم يكن في وقته أكثر تبحرا في الفنون الكلامية والفلسفية منه، وكان من أحسنهم إسلاما وأمثلهم اعتقادا. ومن العلوم ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة سواء كانت حقا أو باطلا، إيمانا أو كفرا، لا تدرك إلا بذكاء وفطنة، فلذلك يستجهلون من لم يشركهم في علمهم. من لم يشركهم في علمهم. من لم يشركهم في عملهم. أو في عملهم. فلذلك يستجهلون من لم يشركهم في عملهم. في علمهم أو في عملهم. نعم أحسنت. نعم. وإن كان إيمانه أحسن من إيمانهم. أي نعم. إذا كان منه قصور في الذكاء والبيان وهم كما قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون الآيات. فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل ما لم يحصل بهذه الطرق القياسية ليس بعلم، وقد لا يحصل لكثير منهم منها ما يستفيد به الإيمان الواجب، فيكون كفرا، فيكون كافرا زنديقا، منافقا جاهلا، ضالا مضلا، ظلوما كفورا، ويكون من أكابر أعداء الرسل ومنافقي الملة، من الذين قال الله فيهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون مرتدا، إما عن أصل الدين أو بعض شرائعه، إما ردة نفاق وإما ردة كفر، وهذا كثير غالب، لا سيما في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق. فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسع ذكره المقال. وإذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، ولكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون، كرؤوس القبائل مثل الأقرع وعيينة ونحوهم ممن ارتد عن الإسلام ثم دخل فيه. ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب، وفيهم من لم يكن كذلك، فكثير من رؤساء هؤلاء هكذا، تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة، وتارة يعود إليه ولكن مع مرض في قلبه ونفاق. وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق، ولكن قل أن يسلموا من نوع نفاق، والحكايات عنهم بذلك مشهورة. وقد ذكر ابن قتيبة عن ذلك طرفا في أول مختلف الحديث وقد حكى أهل المقالات بعضهم عن بعض من ذلك طرفا كما يذكره أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني وأبو عبد الله الشهرستاني وغيرهم. وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب، وأقام الأدلة على حسن ذلك. السر المكتوم في عبادة النجوم، هنا موجود مخطوط في جامعة الملك سعود، ذكره أحد الإخوة اللي حضروا رسالة ماجستير أو دكتوراه هنا في الجامعة في العقيدة، قال بعنوان السر المكتوم في عبادة النجوم، موجود مخطوط في جامعة الملك سعود، لكن الرازي تاب، نقل عنه أنه تاب في آخر عمره، بس بقيت المؤلفات وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه على على منفعة الشرك. وهذه الله المستعان.